بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 23 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية عما يتعلق بتلقين الميت، ثم ما يتعلق بإغماض عينيه وشد لحييه، ثم يتعلق بحكم تغسيل الميت. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن صفة غسل الميت، وأنها تكون صفة غسل الميت بأن تستر عورته، ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة ونحو في نجيه بها، ثم يوضأ كوضوء للصلاة، ثم يبدأ برأسه ولحييه فيغسلهما بماء وسدر، ثم يعم بدنه بالماء، يبدأ بالميامن ثم الجهة اليسار منه، ويعيد وضوء إذا خرج منه شيء يعني للحاجة، إلى آخر صفة الوضوء التي ذكرها المؤلف وأشرنا إليه في اللقاء الماضي. وكما قلنا أن العمدة في تلك الصفة حديث أم عطية رضي الله عنها في وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وقال: اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وقال أيضا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذه عمدة صفة غسل الميت. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن صفة تكفين الميت. قال رحمه الله تعالى: خامسا تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل. وطبعا تكفين الميت من الأمور التي أيضا حكمها أنها فرض كفاية، كما هو غسل الميت فرض كفاية، فكذلك كفن الميت يعتبر من الأمور التي تعتبر فرض كفاية. وجاء في الحديث عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا مات فكفن بثوب غير طائل فدفن بالليل، فلما أصبحوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه غضب عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول إذا يعني حينما خطبهم قال: هل لا آذنتموني؟ وقال: لا تدفنوا في الليل إلا أن يضطر أحدكم إلى ذلك. نهى عن دفن في الليل إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيستحب العلماء أن يكون الكفن طائلا سابغا ساترا للميت، وأيضا أن يكون أبيضا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثياب البياضي خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فيكون الثوب أبيضا، هذا هو الأفضل، وأن يكون أيضا سابغا طويلا. واستحب أيضا أن يكون بالنسبة للرجل ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، بثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. فالأفضل بالنسبة للرجل أن تكون ثلاثة أثواب، أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب كما جاء في الحديث، وأن يكون أيضا لونها أبيض. وبعض العلماء استحب الحبرة، والثوب الحبرة هو الذي فيه خطوط من نفس الثوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري له ثوب من حبرة لكنه لم يكفن به، كما قال عبد الله بن أبي بكر: إنما لبس على الناس. وهذا الثوب اشتري لأجل أن يكفن به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكفن به، وإنما كفن بتلك الثواب التي ذكرت عائشة، بثلاثة أثواب بيض سحولية، أي صنعت في اليمن مدينة اسمها سحولة، وهذه أثواب بيض ليس فيها تخطيط وليس فيها شيء، وهي السنة وهي الأفضل. وإن كفن بالحبرة أو غيرها فلا مانع، لكن هذا هو الأفضل. فقال هنا رحمه الله تعالى: الأفضل أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وأيضا من ما ينبغي في الكفن أن لا يكون غاليا، وأن لا يبالغ فيه، كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة سأل عائشة وهي ابنته رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: في أي يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فإني أرجو فيما بيني وبين الفجر، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ثم قال لها إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا لقميص كان عنده فيه شيء من زعفران، قال اغسلوه وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما. تقول عائشة فقلت له إن هذا خلق، يعني هذا ثوب قديم. قال إن الحي أولى بالجديد، إن الحي أولى بالجديد، إنما هو للمهلة، يعني هذا الكفن للمهلة لأجل الفترة التي أمكث فيها في القبر، إنما هو للمهلة ولا داعي لأن يكون الكفن غاليا أو جديدا، وإنما يكفي هذا الثوب وإن كان خلقا يغسل، ولا مانع من أن يكون الكفن مغسولا. وهذا أمر يعني الحمد لله، وكما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان يتوسط، لا يأخذ كفنا غاليا باهظ الثمن ولا ليس فيها مباهات، ولا شيئا قليلا يعني لا يستر الميت، وإنما بحسب المتيسر، بحسب المتيسر يكون الثوب سابغا طويلا بالنسبة يعني يستر الميت كاملا، ولا يكون قليل الثمن. وأيضا يستذكر الإنسان واستحضر ما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا قبل غزوة أحد، أنهم كانوا لم يجدوا حتى ما يكفنون به، حتى ذكر جابر رضي الله عنه أنه كثر القتلى وقلت الثياب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفن الرجل والرجلين بالثوب الواحد. ومعنى أنه يكفن الرجل والرجلين بالثوب الواحد كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقص هذا الثوب بينهم لأجل أن يكفنون بالثوب الواحد، وليس معناه كما يظن بعض الناس من ظاهر السياق أنه يكفنهم بثوب واحد أي يدخلهم بثوب واحد سويا، ولا معناه أيضا ما ذهب إليه بعضهم وهو أبعد من هذا أنه في الثوب الواحد معناه في القبر الواحد، كلا هذين المعنيين خطأ، وإنما المقصود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الثوب الواحد معناه أن النبي سلم يقص هذا الثوب بينهما. قال رحمه الله تعالى ويدل عليه بتكملة الحديث أنه حينما وضعهم في اللحد كان يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه، فلو كان كفنهم بثوب واحد أي في كفن واحد لسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن حين وقت التكفين، لأجل أن لا يعود مرة أخرى لنقضي الكفن وإعادته، لأجل أن لا يعود مرة أخرى لنقضي الكفن وإعادته، يعني حال اللحد. ففي قوله وإذا أراد أن يلحدهم سأل عن أيهم أكثر أخذا للقرآن يدل أنه ما أراد في قوله كفن واحد أن يشق هذا الثوب بينهم ويستر به ما تيسر من عورة. وكما جاء عن مصعب حينما مات رضي الله عنه رواه خبيب ورواه عبد الرحمن بن عوف أنه رضي الله عنه لم يوجد ما يكفنه إلا ثوب واحد، إن غطي رأسه بدت قدماه وإن غطيت قدماه بدت رأسه، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يغطى رأسه ويجعل على قدميه الإذخر. فالأفضل أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب بيض، هذا هو الأفضل، ثلاثة ثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة ثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال رحمه الله تعالى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال يدرج فيها إدراجا، ومعنى يدرج فيها إدراجا أن هذه الأثواب الأكفان توضع على الأرض أولا، ثم يوضع الميت فوقها، ثم تلف عليه أولا توضع الكفن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وتضع الأربطة تحتها، الأربطة أولا ثم الأكفان الثلاثة، ثم بعد ذلك يوضع الميت فوقها، ثم يلف يعني يبدأ بجانب الكفن الأيسر فيلف عليه، ثم يلف الكفن الأيمن، هذا الكفن الأول الذي يلي جسم الإنسان، ثم يفعل بالكفن الأسفل منه كذلك، يلف الشق الأيسر من الكفن ثم يعاد الشق الأيمن عليه، وهكذا بالكفن أو الثوب الثالث أيضا يبدأ بالأيسر ثم الأيمن بعد ذلك، كما قال ابن قدامة لأنه إذا وضع في القبر فإن يكون الأيمن من جهة الأعلى فلا تنتشر هذه الثياب، ثم تشد الأربطة عليه، وإذا وضع في قبره تفتح هذه الأربطة، لكن تشد عليه لأجل أن لا يفلى الكفن، ولأجل أن لا ينفتح حال نقله وحمله وحال الصلاة عليه وحال تشييعه إلى القبر، فتشد هذه الأربطة، وإذا وضع في قبره حلت الأربطة، وتجعل الربطة التي في الأربطة يعني مكانها من شقه الأيسر، لأجل إذا وضع على شقه الأيمن في القبر تكون هي للأعلى فيسهل حلها. وإذا كان الكفن يعني كبيرا وهو السنة فيكون الزائد من جهة الرأس، الزائد من الكفن من جهة الرأس، والأقل يكون من جهة القدم، ولو وسط الميت فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى يدرج فيها إدراجا كما ذكرنا. قال وإن كفن في قميص وإزار وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. يعني إذا كانت ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فلا بأس. وفي قوله كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن ثلاثة أثواب ليس فيها قميص وعمامة، ولا يستحب أن يلبس الميت قميصا أو عمامة. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه الأفضل أنه يلبس الرجل القميص والعمامة. وفي قوله قول عائشة رضي الله عنها عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها قميص ولا عمامة، قالوا ليس فيها يعني ليس من الثلاثة، وإنما القميص والعمامة أمر زائد. في قولها ليس فيها قميص وعمامة يعني ليس في هذه الثلاثة قميص والعمامة، ثلاثة لفائف غير القميص والعمامة، وهذا قول ضعيف وربما يكون مرجوحا. وإنما الصحيح أنها ثلاثة أثواب تكفي ولا داعي من القميص والعمامة. وإن جعل في كفن قميص وعمامة وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، لقول لأنه في محل خلاف ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وكما يأتي معنا بعد قليل أن الواجب أصلا في الكفن ثوب واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: والمرأة تكفن بخمسة أثواب، درع وخمار، خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين. المرأة تكفن بخمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين. طبعا كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى ابن قدام وغيره أن المرأة لما كانت أستر في الرجل أستر من الرجل في حال الحياة فكذلك في حال الموت وفي حال إحرامها وهو أكمل أحوالها لا تلبس، يجوز لها أن تلبس المخيط بخلاف الرجل. أما حينما تساوى الرجل والمرأة في الغسل فتساوى فيه أيضا في الغسل بعد الموت، ولما اختلفوا في الستر في الحياة الدنيا اختلفوا في الستر في الموت، فزيد في المرأة في كفنها خمسة أثواب. وورد أيضا أحاديث من أحاديث ليلى الثقفية رضي الله عنها عند أبي داود وغيره، كان بعض العلماء ضعفه أنهم لما غسلوا أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يسلم عند الباب وكان يناولهم ثوبا ثوبا، فبدأوا أعطاهم الحقو وهو الإزار الذي يضع على الحقو يعني على وسط الإنسان، فناولهم الحقو ثم ناولهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الخمار والدرع ثم الخمار ثم اللفافة ثم ملحفة ثم لفافة. فذكرت هذه الخمسة أثواب، بدأ بالحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم الرداء بعد ذلك، فتكون خمسة أثواب. وجاء أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فكفناها بخمسة أثواب كما في بعض الروايات في غير الصحيحين. فيعني يكون كفن المرأة أكثر من كفن الرجل لأنها أكثر منه سترا، أكثر منه سترا، ويفعل بهذه الأثواب كما ذكرنا في الرجل، كما ذكرنا في الرجل أولا يبدأ بالإزار فتستر تلبس هذا الرداء الذي يكون في أسفلها، ثم بعد ذلك تلبس الدرع، ثم يلف عليها الخمار على رأسها، ثم يفعل بالثوبين أو الكفنين كما يفعل بالرجل، يجعلان على الأرض ثم تجعل هي فوقهما ويلفان عليها. قال: وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين، لأنها لم يجب عليها أن تختمر، يعني لم يجب عليها في حال حياتها أن تلمس الخمار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذه الصغيرة أصلا في حال الحياة لم يجب عليها لبس الخمار، فتركوا أن يخمروها أي يغطوا رأسها بغير الكفن، لأن الكفن أصلا سيغطي رأسها، لكن قبل الكفن فجعلت بهذه الصورة. وأيضا روي عن ابن سيرين أن ابنة له معصرا يعني قاربت المحيض ولم تبلغ معصرا بلغ ماتت فكفنها بثوب واحد ولم يخمرها. فيقولون أن هذا يعني أن الصغيرة أقل من الكبيرة بالكفن. وأيضا حتى الصبي الصغير بعضهم استحب أن يقلل في كفنه عن الكبير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال الصغيرة، قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. هذا هو الواجب، الواجب في الجميع يعني في الرجل وفي المرأة وفي الصغيرة وفي أيضا الصغير لو كان ذكرا، في الجميع الواجب في جميع الموتى ثوب واحد، لأن ورد في غسل الصبي إذا كان غلاما أن يلف بخرقة واحدة أو بثوب واحد، ولكن الواجب في الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، الواجب في الجميع ثوب واحد يستر، لكن ما سبق أن ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل وخمسة أثواب بالنسبة للمرأة هذا هو الأفضل والأكمل. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر. طبعا كما سبق معنا أن الماء والسدر، والسدر يكون مدقوقا مطحونا، ليس ورق السدر كما سئل الإمام، قال أبو داود سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه أن بعض الناس يغسل الميت بماء ويجعل ورق سدر فكره ذلك. ماذا يفعل السدر؟ إنما يجعل السدر مدقوقا مطحونا مع الماء لأجل أن يكون أبلغ في التنظيف، ولو استعمل بعض الصابون أو نحوه، الأشنان أو نحو ذلك، فلا مانع. لكن كما قال هنا وسيأتي معنا الآن أنه يقول: لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، يكفن بإزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه، لا بد أنه لا يغطى رأسه لأنه محرم، ولا وجهه ولا يطيب، لا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لا يغطى رأسه لأنه محرم، ولا ولا ولا ولا ولا وجهه ولا يطيب لأنه محرم، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصته ناقته في عرفة فمات رضي الله عنه، فقال حسين: كفنوه في ثوبيه. وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام وقال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال: اغسلوا بماء وسدر ولا يمس طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي قوله لا يمس طيبا دليل على أن الميت غير المحرم يطيب، دليل على أن الميت غير المحرم يطيب. وفي قوله في ثوبيه هذا يدل على أن الكفن يكون بثوبيه الإحرام والرداء الذي مات فيهما. وهنا قال المؤلف: يكفن في ثوبيه أو في غيرهما، يعني لو لم يكفن في هذين الثوبين الذي مات فيهما فلا مانع أن يكفن في غيرهما، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا يدل على أن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. قال: وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، يعني يجوز أن تلبس الرداء والإزار كما ذكرنا في تكفين المرأة، ولكن لا تطيب لأنها محرمة، لا تطيب، ولا يغطى وجهها ولا يداها لا يغطى وجهها بخمار ولا يداها بقفازين بنقاب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين لأنها محرمة، ولكن يغطى وجهها ويداها بثوبها الذي كفنت فيه كما تقدم في ذكر كفن المرأة، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة بأنها تكون في خمسة أثواب، فتكفن كما تكفن المرأة غير المحرم، لكن كما ذكر المؤلف أنها لا تطيب ولا يغطى وجهها بالثوب، وإنما يعني بالخمار، وإنما يغطى وجهها ويداها لا يغطى وجهها بالنقاب ولا يغطى يداها بقفازي، وإنما يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي تكفن فيه، الذي يجعل لفافة عليها فيجوز أن تكفن فيه كما سبق في صفة تكفين المرأة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.